بالمعنى الذي جاء به الإسلام وهو الإحسان والرحمة، هذا شيء آخر. إنما لماذا لا يعني نلتزم بمسمى الإسلام حتى نخرج من المحاذير؟ وهكذا يعني. نعم. قوله فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده. حقهم وين يصير؟ في الخمس، أي في الفيء. ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين، يعني بين المالين الفيء والصدقة، وجوز صرفهما للضعيف. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. أبو حنيفة رحمه الله يقول العرب ما لهم حجة في الشرك، يعني ما لهم شبهة ولهم، فهؤلاء ما لهم إلا الإسلام أو السيف. أي نعم. فلا يجوز أن يؤخذ منهم جزية ويتركوا. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس الجزية يعني. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم، يعني أخذها من المجوس، مجوس حجر. وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب، و40 درهما على أهل الورق الفضة يعني. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قوله قال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد ابن حنبل رحمه الله. قال يحيى ابن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية اصددي، على الأدول 12 درهما فريضا، و4 من بعد 20 زدي، لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فال وأعمى ومقعدي، وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي، يعني المؤلف قلبه. اي نعم. ويترك لتعليف قلبه. ومن وجبت عليه ومن وجبت منهم عليه فيهتدي لأجل تعليف قلبه. قال وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، يعني لما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، فكيف بالذين يعني استقلوا بأنفسهم